ميرال مالك كده، ميرال ده انا قلبي شريكي، ميرال يلي انا ليلاتي بحلم بيكي، ميرال ازاي الحال وليلي ايه يرضيكي.